غضبك عنا، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق من البلاء، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب، اللهم اغفر الذنوب، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.